بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله. نحمده على توالي نعمه وكثرة آلائه وجميل ألطافه وتتابع فضله، ونسأله جل وعلا الزيادة من خيره. لازلنا في الباب الأول من كتاب الترغيب والترهيب. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي كبشة الأنماري، وهذا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. وقسم الرسول صلى الله عليه وسلم، المراد منه التأكيد، وتعلمون بارك الله فيكم أن الله جل وعلا قد أقسم في كتابه في مواضع كثيرة، حتى قال جل وعلا: فلا أقسم بما تبصرون وبما لا تبصرون. فهذه أوسع، هذا أوسع قسم. نعم، فالمقصود من القسم التأكيد: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. ما هو هذا الحديث يا رسول الله؟ قال: ما نقص مال عبد من صدقة. أمر عظيم، يعني كلنا يظن إلا ما شاء الله أن الإنسان إذا أنفق ما لا يزيد ولا ينقص، يعني عند الناس ينقص، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما ينقص بل يزيد. ما نقص مال من صدقة، لأن الحسنة بكم؟ بعشر أمثالها. ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا. الله أكبر، عندما يظلم الإنسان بمظلمة ويصبر عليها ويحتسب الأجر من الله عز وجل، فإن الله عز وجل يزيده عزا. يعني عند الناس الأمر بالعكس، أنك إذا سكت ماذا يقولون؟ يقولون أنت ضعيف وأنت وأنت. نعم نعم، والأمر بالعكس، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. نعوذ بالله من ذلك. إذا الإنسان فتح عليه باب مسألة، قد يسأل الناس يظن هذا الشخص بالسؤال أنه سوف ماذا؟ نعم، يزداد ماله. لكن الأمر بالعكس، أن الله عز وجل يفتح عليه باب فقر، نعوذ بالله من ذلك. قال: أو كلمة نحوها. نعم، هذا من الصحابي أو من الراوي عنه. نعم، يعني أحيانا الصحابة أو من روى الحديث يقول أو بنحوه أو بمعنى. نعم، وأحدثكم حديثا، الأول هذا الشطر الأول الذي أقسم عليه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. ما هو؟ قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. هذا من باب ضرب الأمثال، وتعلمون أن في القرآن العظيم ضرب الله عز وجل لنا الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالمثل فيه تقريب للأمر، تقريب للشيء، هذا المثل. وعندنا الشيخ أحمد ما شاء الله مهتم بالأمثال، وقد ألف أهل العلم كتبا في الأمثال، في كتب كتب مؤلفة في الأمثال. والخطبة إذا اشتملت على الآيات والأحاديث ضرب الأمثال، كلما كانت ماذا؟ كانت نعم أنفع وأبلغ وأجود. نعم، إنما الدنيا لأربعة نفر. من هم الأربعة؟ الأول: عبد رزقه الله مالا وعلما، نسأل الله من فضله، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه. هذا المال ينفق في ذات الله وفي سبيله، ليس في الفساد والشر وما لا فائدة فيه، لا، وإنما بحمد الله في صلة الرحم وفيما يجلب عليه تقوى الله سبحانه وتعالى، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، هذا في أعلى الدرجات. رزقه الله مالا وعلما، فهو يعمل بهذا المال بعلمه. وعبد هذا الثاني، رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية. هذا وجه الشاهد من الحديث، المصنف أتى به من أجل هذا الشاهد في هذا الموضع. يقول: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. الله أكبر! هذا المليونير والثاني الفقير في الدرجة، إذا نوى الفقير اللي آتاه الله علما ولم يؤته مالا، قال: لو عندي مال عملت بمثل ما عمل الأول، فهم في الأجر سواء. ترى في الأجر سواء أجر النية، والله أعلم، عندنا تقدم لنا أجر النية وأجر ماذا؟ العمل. إذا هم أحدكم بالحسنة كتبه الله له حسنة، فإذا عملها تكتب 10، وقد تكتب إلى 700 ضعف، وجاء في رواية أو إلى أضعاف كثيرة. فعندنا العمل وعندنا النية وعندنا الدال على الخير. يا أبا عبد العزيز، كفاعله، إذا دليت على الخير كأنك فعلت الخير. وعندنا شيء رابع، وهو من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص. نعم، فنسأل الله من فضله. ولذا هذا المنذري له الأجر ولا ما له الأجر؟ له الأجر، لأن هو في قبله، وتوفي عام 660، فله الأجر. نعم، رحمه الله تعالى. نعم، 656. نعم، فله الأجر. نعم، قال: فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يقبض في ماله بغير علم، ولا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل، نعوذ بالله من ذلك. وما أكثر هذا الصنف، نعوذ بالله من ذلك. أعطاه الله عز وجل المال، ولكن لا يعمل بهذا المال فيما يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم أن لله فيه حق. لا، وإنما أعوذ بالله في الشر والفساد، نعوذ بالله من ذلك. ولذا في يوم القيامة حسابه عسير، نعوذ بالله من ذلك. في الحديث الصحيح أن فقراء المهاجرين يدخلون قبل أغنيائهم 500 سنة، نسأل الله من فضله. يعني الفقراء يقيلون في الجنة، وأغنياء المهاجرين، المهاجرون أغنياءهم لا زالوا، لأن المال يحاسب الإنسان عليه، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. نعم، وعبد لم يرزق. نعم، قال: فهذا بأخبث المنازل. وبعده طبعا: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته، فوزرهما سواء. وزرهما سواء، نعوذ بالله من ذلك. هذا الآن ما عنده لا مال ولا عنده، يتمنى أن يعطى مالا فيعمل، ليس مثل ما عمل الأول بالخير، لا، حتى يعمل بالشر، نعوذ بالله من ذلك. الله يكفينا الشر. قال: رواه أحمد والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. فهذا الحديث حديث صحيح، وهو حديث عظيم. وتقدم لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أقسم عليهن، فذكر الثلاثة الأولى. ثم قال المصنف: ورواه ابن ماجه ولفظه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة كمثل 4 نفر. هذا يعني هذا الحديث لفظ آخر للحديث الذي تقدم. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، ينفق في حقه ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه بمثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يحبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا وهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء. هذا لفظ آخر للحديث السابق. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل. ماذا يسمى بحمزة هذا الحديث؟ حديث قدسي. إن الله كتب الحسنات والسيئات جل وعلا، كل شيء مكتوب عنده سبحانه وتعالى. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال يا ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو قائم إلى قيام الساعة. فجرى القلم بما سوف يحصل، فكل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. نعم، إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك في كتابه، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. الآن أنت حميت، عندنا هم وعندنا عمل، تكتب لك هذه النية، وإن كنت لم تعمل يكتب لك حسنة لأنك نويت خيرا حسنة كاملة. فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى أضعاف، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فقد يضاعف العمل ماذا؟ أكثر من 700 ضعف. قال ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. يا سبحان الله، الآن هو هم بسيئة ولكن لم يعملها، تكتب عنده حسنة كاملة. وين الأستاذ علي؟ لماذا تكتب حسنة وهو هم بسيئة لكن لم يعملها؟ نعم، هذا تركها لله. نعم، الآن الذين يهمون بالسيئات 3 درجات، لعلكم محمد ينتبه. 3 درجات، 3 أصناف. شخص هم ولم يعمل وتركها لله، هذا تكتب له حسنة. شخص هم وعمل، تكتب عليه 10 سيئات ولا سيئة؟ سيئة واحدة. شخص بارك الله فيكم هم ثم ترك، لم يتركها لله ولم يتركها لأنه لم يتمكن، ما تركها لله ولم يتركها أيضا لأنه لم يتمكن، هذا لا تكتب لا له ولا ولا علي، لا تكتب له ولا علي. هم شخص هم نعوذ بالله بشر وفساد ولكن ترك ذلك، ليس لله ولا أيضا لأنه لم يتمكن. هذا شخص جاء يسرق فوجد الشرطة عند المكان، قال أنا خلاص تبت لله. نعم، فهذا ما ينفع جازم. ولذا تقدم لنا القاتل والمقتول في النار. تعجب الصحابة، القاتل عرفنا قتل، طيب المقتول كان حريصا على قتل صاحبه، لولا أنه قتل والعياذ بالله لقتل، نعوذ بالله من ذلك. نعم، فهذه أصناف هؤلاء الذين يهمون بالسيئات. قال ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. حتى لو كان يا شيخ بندر في الحرم، نعم الأقرب أنها في الحرم تعظم ما تضاعف، هذا من رحمة الله أنه لا يضاعف السيئات. لكن لا شك الذي يعصي الله في حرمه ليس مثل الذي يعصي الله بعيدا عنه، الذي يعصي الله عند ملك ولله المثل الأعلى من ملوك الدنيا بحضرته أشد ولا يعصيه وهو بعيد عنه؟ لا شك اللي بعيد عنه أهل يعني أخف من الذي يعصيه في حضرته. فالله جل وعلا الذي يعصيه في حرمه لا شك أعظم. ولذا من يرد فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال وإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. طبعا قيل أن ابن عباس رضي الله عنهما خرج من مكة إلى الطائف. طبعا ابن عباس وين توفي أبو عبد الله؟ في الطائف رضي الله تعالى عنهما. فقيل أنه خرج خوفا من مضاعفة السيئات. لا، وإنما خرج لأن في وقته حصلت فتن، ما حصل بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وبين مروان بن الحكم من نزاع وقتال، ثم ابن عبد الملك بن مروان. فمن أجل النزاع حتى يتقي خرج خارج الحرم، ذهب إلى الطائف. نعم. قال زاد في رواية أو محاها، فعملها كتبها الله سيئة واحدة أو محاها. محاها إذا تاب إلى الله عز وجل. ولا يهلك على الله إلا هالك. إذا كان بحمد الله الحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف. أضرب لكم مثلا الأستاذ كيف عمل الطلاب. هذا أستاذ عنده طلاب يدرسون، إذا شخص أصاب له 10 درجات ضاعفها 10، كم يأخذ؟ 100 درجة. أحد يرسب؟ ما حد راسب. إذا كان الدرجة الواحدة تضاعف 10 درجات لم يرسب أحد، بل يدري أبو عبد الله أن بعض المدرسين عنده ربع درجة ونصف درجة، وهذا لا شك. يعني يعطي للطالب 5.5 6.5، واحد يقول أحد الأساتذة يعني أنا ما أريد أن أظلم، يعني كملها على الأقل، كمل الدرجة، إذا لم تضاعف رب العالمين يضاعف لعباده، اقتدي. فيعني أي نعم ما تجبر الكسب، يقول لا أنا أخشى، هو يعني خطأ الشدة مالها. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام ولا يهلك على الله إلا هالك. إذا كان الحسنات تضاعف إلى 700 ضعف ممكن، والسيئات لا تضاعف، ومع ذلك يهلك الشخص، فهو الذي تسبب بماذا؟ بهلاك نفسه، نعوذ بالله من ذلك. قال رواه البخاري ومسلم، رواه عفوا البخاري ومسلم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، بينما الحسنة تكتب له لما تكتب، تكتب له حتى لم يعملها. إذا نعم فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة من أجلي، تركها لله. وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعمل اكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وفي رواية لمسلم قال عليه الصلاة والسلام من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه. هذا إذا تركها ليس لله، ولا أيضا يعني ما تمكن، وإنما تركها هكذا، فلا لا له ولا عليه. وإن عملها كتبت. هذا بالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.